ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا، اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم استرنا بسترك الجميل، واحفظنا بحفظك، واكلأنا بعنايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكفنا من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سيرة النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو لقاؤنا الثامن بعد الثلاثين في هذه السلسلة المباركة. والله أسأل أن ينفعنا جميعا بكل ما قلنا وبكل ما سمعنا، آمين. لقاؤنا في هذه الليلة مع أولى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى، ألا وهي غزوة بدر. غزوة بدر الكبرى، أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة، وأنت تعرف أن للإسلام أيام رفع الله فيها راية المسلمين، وقصف فيها جبابرة الطغاة المتجبرين من الكافرين والمشركين. من هذه الأيام بدر، بل هي أعظم أيام الإسلام، يوم الفرقان، يومها هو يوم الفرقان الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل. تعرف أن من أسباب غزوة بدر أن قريشا كانت قد أخرجت عير، قافلة تجارية عظيمة يقودها أبو سفيان، خرج النبي لها في أثناء خروجها من مكة إلى الشام فأفلتت منه وطارت إلى الشام، وفي أثناء عودتها بعث النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى الشمال ليستكشف أمر القافلة، فوصل وكمنا بالحوراء ومكث فيها حتى مر أبو سفيان بعير قريش، فأسرع إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر. وكانت هذه العير مركبة من ثروات طائلة، فيها 1000 بعير موقورة بالأموال، قوام التجارة التي في العير لا تقل عن 50,000 دينار ذهبي، ولم يكن معها من الحرس إلا 40 رجل فقط. إذن هي فرصة ذهبية قل أن تتكرر، فعلى المسلمين أن يهتبلوها وينتهزوها. ثم فيها ضربة عسكرية واقتصادية موجعة وقاصمة لمعسكر الشرك في مكة، ولذلك أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فقال: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. ولم يعزم عليهم لأنه ما كان يدور بخلده أنه سيكون هناك قتال 40 فارس، وخرج هو 314، عدد جيشه أكبر، وما كان يظن أنه سيدور بين الفريقين قتال. ولذلك هناك أكابر من الصحابة تخلفوا عن غزوة بدر ولم يعتب عليهم رسولنا، كعثمان بن عفان مثلا، مع أنه ما تخلف إلا لانشغاله بزوجته المريضة. النبي عاد من بدر فوجد ابنته زوجة عثمان قد وارها التراب. هناك أكابر من الصحابة لم يشهدوا بدر لأن النبي لم يكن يعرف أن هناك قتال، ولذلك لم يعزم على الجميع. خرج منهم من خرج. الجيش الإسلامي عدده كان قد إيه؟ 314. الفرسان فيه كم فارس؟ فارسان، الزبير بن العوام على فرس، والمقداد ابن الأسود على فرس. وفي الجيش من الإبل 70، 3 يعتقبون على الناقة أو الجمل الواحد، مرثد وعلي والنبي يعتقبون على جمل واحد. يعتقبون يعني ايه؟ بيبدلوا، واحد يركب والاثنين التانيين يمشوا، يقطع مرحلة وهو راكب ثم ينزل ويركب الآخر ثم ينزل ويركب الثالث ثم يركبوا 3 مع بعض. لا، عندنا بقى الرفق بالحيوان. الإسلام، أخلاق المسلمين. النبي، حتى النبي يمشي على رجليه وعلي يركب، أو مرثد يركب. أي نعم، أراد مرثد وأراد علي أن يمشيان ويركب نبينا صلى الله عليه وسلم، فنهى النبي عن ذلك وقال: لستما بأقوى مني على المشي ولا بأحوج مني للأجر. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا تكون القيادة. يبقى الجيش الإسلامي كجيش قوامه هزيل، معداته هزيلة، 70 جمل، فرسين، هم كلهم على بعض 314 رجل. استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم الأعمى الذي عوتب فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، قال له أنت هنا الأمير، أمير المدينة، أنت نائبي على المسلمين، وصلي بهم. ثم قسم الجيش إلى كتيبتين، كتيبة المهاجرين وكتيبة الأنصار، وأعطى علم كتيبة المهاجرين لسيدنا علي، وأعطى علم كتيبة الأنصار لسيدنا سعد بن معاذ، ودفع لواء القيادة العام لسيدنا مصعب بن عمير، وكانت القيادة العامة لجيش المسلمين في المعركة لمن؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتحرك جيش الإسلام نحو بدر غير متأهب وغير مستعد، وما دار برؤوسهم ولا برأس النبي أنه سينشب قتال مرير بينهم وبين المشركين. هم خرجوا من أجل عير أبي سفيان. المستشرقون الضلال يقولون هنا، يقولون إن النبي والصحابة عبارة عن مجموعة من قطاع الطرق، خرج يقطع الطريق على تجارة قريش. أقول لم يخرج لقطع طريق، إنما خرج لاسترداد حقوق، مش كده؟ هذه أموال المسلمين أصلا نهبتها قريش وخرجت تتاجر فيها، فأراد أن يستردها. أفينكر عليه عاقل فيما فعله؟ أبدا. أولم تنهب قريش مال صهيب رضي الله عنه؟ صهيب كان يعتبر مليونير أو ملياردير بلغة العصر، يعني مال مبارك عظيم جدا. فلما أراد الهجرة قالوا لقد جئتنا صعلوك وتريد أن تخرج بأموالنا إلى محمد، اترك مالك ونخلي بينك وبين الهجرة. ففعل، وكذا فعلوا مع جميع الصحابة إلا من رحم الله منهم. فهذه أموال المسلمين أصلا خرجوا لاستردادها، فأي عتب وأي عيب عليهم. أي نعم، خرج الجيش. على الجانب الآخر أبو سفيان علم من خلال استكشافه واستخباراته أن جيش النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من أمين له ليأخذ العير، فاستأجر رجلا اسمه ضمضم ابن عمرو الغفاري، استأجره وقال انطلق واستصرخ قريش. فانطلق ضمضم سريعا ووصل إلى مكة، وعند البيت صاح يا أهل مكة يا أهل مكة، اللطيمة اللطيمة، الغوث الغوث، هذه أموالكم. خرج لها محمد في أصحابه، إني أرى أنكم لن تدركوها. شفت التحفيز. فكان أهل مكة بين رجلين، رجل خرج بنفسه أو آخر استأجر آخر ليخرج في مكانه، كل خرج إلا عبد العزة اللي هو أبو لهب، كان لي دين على واحد قال له اخرج حارب مكاني وأعفو عن الدين، فرضي وخرج جيش مكة قوامه قد إيه؟ 1300 مقاتل. طيب من الذي خرج؟ جميع أشراف مكة، أبو جهل وشيبة وعتبة والوليد والأخنس بن شريق العتاولة. ولذلك النبي لما رأى جيش مكة قال هذه قريش قد ألقت إليكم بفلذات أكبادها. أي نعم، الجيش المكي 1300 مقاتل وجيش الإسلام كم؟ 314. شوف الفارق، شوف الفارق. الجيش المكي معه 1000 فرس عليها 1000 فارس و600 درع وجمال كثيرة لا يعرف عددها إلا أنها كثيرة، كانوا كل يوم بيذبحوا 10 جمال، جمال كثيرة، و100 فرس عليها 100 فارس، وكان الذي يموله 9 من كبار أشراف قريش على رأسهم طبعا القائد العام أبو جهل. أبو جهل، شوف شوف الفرقين، ده جيش قائده مين؟ النبي محمد، وده جيش قائده مين؟ أبو جهل. لما خرجت قريش فكروا في مشكلة ممكن أن تصدمهم، اللي هي مشكلة قبائل بني بكر، وكان بين قريش وبين قبائل بكر حروب وحزازات وعداوات، خافوا أن يغدروا بهم من خلفهم، وإذ بإبليس يخرج لهم في صورة سراقة بن مالك ويقول أنا سيد بني كنانة لا تخشوا من قبائل بكر فأنا جار لكم. يبقى الجيش ده هينزل يقود إبليس، وإبليس الإنس الثاني أبو جهل، إنما جيش المدينة يقوده على الملائكة جبريل، ويقوده على البشر أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الفوارق. تحرك جيش مكة وخرجوا وهم يمتلئون صلفا وغرورا وانتفاشا وانتفاخا، كما قال الله عنهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وأقبلوا كما قال رسولنا عنهم بحدهم وحديدهم يحادون الله ويحادون رسوله وغدوا على حرد قادرين، وعلى حمية وحنق وغضب على رسول الله وعلى أصحابه رضوان الله عليه. تحركوا بسرعة فائقة، وفي الطريق جاءتهم رسالة، رسالة من أبي سفيان جاءت فيها أني قد أفلتت من جيش المدينة فلا حاجة للقتال، ارجعوا خلاص، أنتم خرجتم من أجل صيانة أموال التجارة، أنا نجوت بها، ارجعوا. فأبى أبو جهل أن يرجع. طب هو أبو سفيان كيف أفلت؟ أبو سفيان يمشي على الطريق الرئيسي من الشام إلى مكة، لكنه بذكائه بعث استخباراته يستكشفون ويستكشف هو بنفسه، فالتقى برجل اسمه مجدي ابن عمرو، ويبدو ان اسم مجدي ده اسم قديم جدا، مجدي ابن عمرو. قال: هل تنكر شيئا؟ شفت حاجة غريبة كده في المنطقة؟ قال: أبدا، إلا أني قد رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل ثم استقيا في شن. مفيش حد غريب، مفيش حركة غير عادية، أنا بس لاحظت النهاردة الصبح في 2 غرباء استقيا في شن، شربوا من البير في شن على هذا التل، فانطلق أبو سفيان كالريح إلى المكان الذي أشار عليه مجد بن عمرو، وإذ به يرى بعر. البعر هو الذي تلقيه الدواب، أحسن الله إليه، فأمسك ببعرة وفتها فركها، وإذ به يرى فيها نوى صغير، قال: هذه والله علائف يثرب. الجمال دي واكلة منين؟ من المدينة. يبقى ركبانها منين؟ من المدينة. سبحان الله العظيم، ذكي، اللهم ارضى عن أبي سفيان، وكان لسه كافر في الوقت ده بس أسلم بعد كده، سيدنا صلى الله على رسول الله، عرف الموضوع من ايه؟ البعرة، فت البعرة لا فيها نوى صغير، ده نوى المدينة معروف، قال: هذه علائف يثرب. ثم طار إلى القافلة وأخذ اتجاها آخر ناحية الساحل، واستطاع أن ينجو ويفلت بالقافلة. ارجعوا، هكذا بعث في الرسالة، نجوت. وقع الخلاف والشقاق في جيش مكة. الأخنس بن شريق سيد بني زهرة قال: على ما نقتل أخوالنا وأعمامنا؟ ما ده كلهم قرايب، وقد نجى أبو سفيان بالتجارة، ارجعوا. وفعلا رجع بـ300 رجل من بني زهرة، ولا واحد منهم شارك في القتال، فكانوا يعظمونه بعد، وكان فيهم السيد المطاع، لأن رأيه صائب. أبو جهل قال: لن نرجع. هم بنو هاشم بالرجوع، قال: هيهات، لن ترجع هذه العصابة حتى ترجع معنا، انتم بالذات لا، نرجع أبدا، بل سننطلق ونصل إلى بدر وننحر الجمال ونأكل الطعام ونشرب الخمر، وتغني لنا وتعزف الكيان وتغني لنا المغنيات، ويسمع العرب بنا فيهابوننا أبدا. وأصر وانطلق ببقية الجيش. كده جيش مكة بقى كم؟ 1000، وجيش المدينة 614، برضو العدة والعدد لصالح جيش مكة، صلى الله على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما أدرك بأن مكة قد خرجت بحدها وحديدها وبجيش عدده 3 أضعاف عدد من خرج مع النبي، وجد أنه في موقف محرج لا يحسد عليه، ماذا يفعل؟ هو بين فكي الرحم، بين أمرين أحلاهما مر، إن قاتل فالعدد والعتاد ليس في صفه، وإن عاد من يضمن له أن جيش مكة لن يتبعه بل لن يدخل المدينة نفسها، ثم تتضعف شوكته عند المنافقين وعند اليهود الذين يتربصون به الدوائر في المدينة، ولم يجد بد إلا من التوكل على الله والقتال. طيب اللي خرجوا معاه ما خرجوش لقتال، ده هي قافلة فيها 40 راجل واحنا 314 والموضوع يخلص في كام دقيقة وخلاص ارحمكم الله. فكان لابد له من ان يستشير الصحابة، وفعلا عقد مجلس الشورى. اللهم صل على محمد. النبي محمد يغلط في واحد في الصحابة اذكى من النبي؟ مين ده؟ بس بيعلمنا ربنا، قال له وشاورهم في الأمر، مع أنه أذكى ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأحكم ولد آدم، لكن ده بيعلم الأمة، شاورهم. ما رأيكم في هذا التطور الخطير المفاجئ؟ نعمل إيه؟ فقام أبو بكر وقال كلاما جميلا فأحسن فيه، فأعرض النبي أيها الناس أشيروا علي، فقام عمر وتكلم كلاما جميلا وأحسن فيه، فأعرض النبي أيها الناس أشيروا علي، فقام الفارس الثاني في جيش المدينة المقداد بن عمرو وقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالجنا معك من دونه حتى تبلغ. كلام حلو قوي. برضو النبي معرض، أيها الناس أشيروا علي. ففطن سعد بن معاذ إلى أن النبي يريد أن يسمع كلام الأنصار. التلاتة اللي اتكلموا الأول منين؟ من المهاجرين. ولو جيش المدينة هزم من الذي ستسقط عليه البلايا والويلات أكثر؟ المهاجرين ولا الأنصار؟ الأنصار أهل البلد، وأكبر عدد في الجيش كانوا الأنصار، فعايز رأيهم. أشيروا علي أيها الناس. فقال له لكأنك تريدنا يا رسول الله، كأنك عايز تسمع رأي الأنصار يعني. قال أجل. فقال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن نلقى عدونا غدا، وإن لصبر في الحرب. وتمشي صبر برضه في الحرب، صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. فاستبشر الرسول صلى الله عليه وسلم وسر بذلك ونشط وقال سيروا سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني بإحدى الطائفتين والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى مصارع القوم. ده مش كده وبس، ده بعد كده هيحدد الأماكن التي سيصرع فيها أشراف مكة. لهم هنا سيموت أبو جهل، وهناك بعد المعركة هتلاقوا جثة الوليد، وهنالك سيقتل شيبة. بعد المعركة لم يتخلف جثمان من جثامين الكافرين عن المكان الذي أخبر النبي أصحابه بأنهم سيجدونه فيه قيد الملة، زي ما قال بالتمام. من الذي أخبره بذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. واصل جيش الإسلام السير، وقام النبي بنفسه بعملية الاستكشاف. خرج مع أبي بكر رضي الله عنه، فرأيا رجلا شيخا من الأعراب، فقال له رسولنا: أخبرني عن قريش وعن محمد وأصحابه، زيادة في التكتم على الأمر. قل لي، أخبرني عن جيش مكة وعن جيش محمد. طب مين اللي بيكلمه؟ ما هو سيدنا محمد، زيادة في التكتم. فقال الشيخ الأعرابي: لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال له رسول الله: إذا أخبرتنا أخبرناك. قال: هذه بتلك؟ قال: نعم، دي أصدي. أيوة. فقال الشيخ الأعرابي: فإنه بلغني أن محمدا قد خرج وأصحابه من المدينة في يوم كذا، فإن يكن صدق الذي أخبرني فهم اليوم في مكان كذا. فعلا في نفس المكان اللي هم فيه. يبقى راجل ذكي مش عادي، بيفهم. قال: وقد أخبرت أن قريش خرجت في يوم كذا وكذا، فلو صدقني الذي أخبرني فهم الآن في مكان كذا. ولما فرغ من كلامه قال للنبي: وأخبرني ممن أنتما؟ قال: نحن من ماء. ثم انصرفا عنه، وبقي الشيخ يتفوه: من ماء، من ماء، من ماء العراق، أم من أي ماء؟ النبي كذب؟ حاشاه، يقصد أنهما خلقا من ماء دافق. قلت لك 100 مرة ما تقولش عن النبي ماء مهين، قل ماء ايه؟ دافق، صلى الله عليه وسلم. ده اللي اسمه ايه؟ التعريض. وفي التعريض مندوحة عن الكذب. لما تلجأ لأمر شديد عرض ولا تكذب. يعني ايه تعريض؟ يعني تقول كلام يفهم منه الخصم معنى، وتقصد أنت من ورائه معنى، ويكون كلامك صدق. أنا من ماء، صح، خلقت من ماء دافق. الراجل الأعرابي فهم ايه؟ انه ده عراقي جاي مسافر ولا حد من ماء العراق. هو ده. أنا قلت قبل كده إن أحمد بن حنبل كان معه أبو بكر المروازي وثالث اسمه غير عن ذهني الآن، فجاء سائل ثقيل يسأل عن أبي بكر المروازي، فأبو بكر المروازي مش عايز يقابل الراجل، فقال الرجل: المروازي هنا. فوضع إصبعه المروازي على راحته وقال: المروزي ليس هنا، وأشار بإصبعه على كفه: المروزي ليس هنا، وما يفعل ها هنا؟ فضحك أحمد وسكت، أقر يعني صليتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ايوه. طيب، والكلام ده ما تتهاونش فيه بقى وتفتح فيه وتكثر منه، ده عند الشدائد. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي إذن حصل على ما يرجو من معلومات عن جيش مكة قبل نشوب القتال، برضه بعث بالصحابة فقبضوا على غلامين يقومان بسقاية جيش مكة. النبي يصلي والصحابة مسكوا الاثنين، قولوا لنا بقى جيش مكة قد ايه؟ قد كده. بيذبحوا كل يوم كم جمل؟ 9 أو 10. أبو سفيان في الجيش، الواد لهم لا والله ليس معنا، يضربوه. قول يا ابن الذين، أبو سفيان والله ما معاهم، أبو سفيان روح بالقافلة. فلما فرغ النبي من الصلاة زجر الصحابة عن ذلك، ده احترام الأسرى بقى، احترام الأسرى، احنا أمة تحترم الأسرى، بل إن الله وعدنا إن عاملنا الأسرى بآداب الإسلام بأن يرزقنا الجنة. فقال في وصفه لأهل الجنة: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال القرطبي: والأسير من كان من الكفار. مفيش بقى مسلم يحارب مسلم بقى ده أسير، لا، كلام ده عن مين؟ على الكفار. ويطعمون الطعام على حبه، اللي احنا بنحبه أحسن حاجة، مسكينا ويتيما وأسيرا، إننا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. زجرهما عن ذلك. وقال: صدق الغلام، صدق. ثم قال: إن كانوا يذبحون في كل يوم 9 جمال أو 10 جمال فإن عدد جيش مكة يتراوح ما بين 900 والـ1000. دي برضو نظرة النبي محمد الذكي كقائد عسكري. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال للغلام: من في الجيش؟ قال: أبو جهل وشيبة وعتبة ونوفل بن خويلد وفلان وفلان. فقال للصحابة: هذه مكة قد ألقت إليكم بأفلاذ أكبادها. ودخل الليل، وفي الليل ينزل ربنا المطر، مطر، والجيش ده شايف الجيش الثاني، والمطر ينزل على بقعة واحدة لكن أثره مختلف. نزل المطر في تلك الليلة فكان على المشركين وبالا شديدا، منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا، مطر خفيف كده ينعش، طلا طهرهم به وأذهب عنهم به رجس الشيطان ووطأ به الأرض وصلب به الرمال من تحت أقدامهم ومهد لهم به المنزل وربط به على قلوبهم. سبحان الله يا أخي، اللي بيجعل في المطر حياة وهلاك، ينزل يحيي الأرض الميت، وممكن ينزل يقتل الزرع، صح؟ المطر هو المطر. اللهم أحي بلادنا على الخير يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين، وعافينا من كل البلايا يا رب، اللهم آمين. الجيش الإسلامي سبق إلى أهم المراكز العسكرية في ميدان المعركة. النبي اقترب من ماء بدر وأراد أن يعسكر، فقام له الحباب بن المنذر وقال: يا رسول الله، هذا المنزل أنزلكه الله؟ ربنا قال لك عسكر هنا؟ قال: لا، بل هو الحرب والخديعة. قال: ليس هذا بمنزل. لا لا، مش جانبك الصواب، في مكان أفضل من ده. قال: أشر علي. قال: أرى أن ننزل على أدنى ماء من القوم، ف فنبني عليه حوضا ثم نغور الماء من ناحية القوم فنملأ حياضنا بالماء فنشرب ولا يشربون ثم نقاتلهم على ذلك. فقال النبي لقد أشرت بالرأي. الحروب أنواع، يعني اليهود بيلعبونا بحرب المياه وعاملين اتفاقيات مع اثيوبيا ومش مع، وكل كم شهر يقول لك هنعمل شدود مش عارف فين ونعمل فين عشان نضيق على المصريين، مش كده؟ الميه دي ده روحك، يبقى قاتلك وانت مكانك. النبي فعل هذا مع المشركين صلى الله عليه وسلم، نفذ ما اشار به المنذر. النبي هو بيقبل بيرجع عن رايه في امور الدنيا، انما في امور الدين كلامه فصل واضح، والحباب ابن المنذر عارف كده، وعشان كده قال هل هذا المنزل انزلكه الله؟ لو قال له ايوه كان قال له ايه؟ سمعنا اطعنا خلاص. لا ده رايي انا كقائد عسكري كانسان. قال لا معلش بقى في مكان افضل. يبقى في امور الدنيا ممكن النبي يخطئ في امور الدنيا، لكن الله لا يقره على الخطأ بل يصوبه عن طريق الوحي. زي ايه؟ زي ما نهى الصحابة عن تأبير النخل. تأبير النخل اللي هو تلقيح النخل، تعرف في نخل ذكر ونخل ايه انثى. قالوا بتعملوا ايه؟ قالوا احنا بنقل. قالوا لا نهاهم عن هذا. النخل في الموسم لم يؤتي حصاده المرجو منه. ايه يا اخوان؟ قالوا انت اللي نهيت عن كذا وكذا. قال انتم اعلم بشؤون دنياكم. دي قالها في ايه؟ في امر دنيا. بعض التعبانين في عقولهم يقول لك يا راجل شريعه ايه بقى؟ عارف ايه وكل حاجه. يقول لك يا راجل الدين ده في الجامع بس. انتم اعلم بشؤون دنياكم. ويفتح لك كده على البحر شوية حمقى وجهلة يقولون حقا ويريدون به باطلا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين مقر قيادة الجيش فين؟ قال سعد بن معاذ يا رسول الله ألا نبني لك عريشا فوق هذا التل ونعده لك فتشرف منه على ميدان المعركة ونعد لك الركائب فإذا أظهرنا الله على عدونا كان ذلك ما نحب وإن كانت الأخرى فعندك الركائب تلحق بمن ورائنا في المدينة فقد تخلف فيها أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم ينصروك ويؤزروك ويناصحوك ويجاهدون معك. شفت كلامه حلو ازاي؟ يقول لو انتصرنا ده اللي احنا عايزين، وان كانت الاخرى، مش لو كانت الهزيمة، لسانه كده بينطق الشهد بشر ولا تنفر، هو المسلم كده. وان كانت الاخرى، العرب بيسموا الصحراء مفازة، معنى صحراء من باب ايه؟ التفاؤل. ويسموا المصحور مطبوب، مطبوب يعني من الطب، ده مريض من باب التفاؤل مطبوب. والنبي كانت تعجبه الكلمة الطيبة ويعجبه الفأل الحسن، مش كده يا اخوانا؟ سيدنا عمر خلف بنت، قال له ها تسميها ايه؟ قال له عصية. قال بل جميلة، حب الاسم الحلو. سيدنا علي هنخلف الحسن، ناوي تسميه؟ قال له حرب. قال بل حسن. الثاني ها تسميه؟ حربة، مصمم على الحرب. قال له بل حسينة. اللهم صل على محمد. تعجبه الكلمة الطيبة ويعجبه الفعل الحسن صلى الله عليه وسلم. تعبئة الجيش وقضاء الليل. النبي جهز الجيش ومشى بين الصحابة وقال هنا سيموت فلان من الكفار، هذا مصرع أبي جهل، هذا مصرع الوليد، هذا مصرع شيبة، هذا مصرع عتبة، وأخذ يعدد مصارع القوم. ونام كل من في الجيش إلا النبي محمد، بات إلى الصبح يصلي من وراء شجرة ويناجي ربه ويدعو. الكل نام. ربنا قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء. الآية المعركة كانت إمتى؟ يوم جمعة، وفي رمضان يوم 17 في شهر كريم رمضان، وفي يوم كريم في أفضل أيام الأسبوع وفي أفضل أيام الجمعة، معركة يقودها أفضل بني آدم مع أفضل البشر بعد الأنبياء ومع أفضل ملائكة السماء جبريل عليه السلام. ما شاء الله ما شاء الله. النبي قضى الليل قيام ليل ودعاء، وجيش مكة بات يسمع الأغاني، أغاني وطنية مكية، وترقص المغنيات ويشربون الخمر ويأكلون اللحم. استنين بقى الصبح الفريسة الضعيفة. أي نعم. وفي الصباح انطلق جماعة من فوارس مكة من أجل الشراب من حوض الماء الذي بناه النبي، فأراد المسلمون أن يمنعوهم، قال النبي اتركوهم، فما شرب واحد منهم إلا وقتل إلا حكيم بن حزام، أسلم بعد كده. وكان إذا اجتهد في اليمين قال لا والذي نجاني في يوم بدر. كل اللي شرب من الحوض اتكوم، واحد بس اللي نجا مين؟ حكيم بن حزام، وأسلم بعده. ثم تراءى الجيشان. لما رأى النبي جيش مكة قال اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم احنهم الغداء. ابو جهل برضه ام يدعو ابو جهل وقال اللهم اقطعنا للرحم واتانا ما لا نعرفه فاحنه الغداء، اللهم اينا كان احب اليك وارضى عندك فانصره اليوم. ده بيدعي للنبي، ده من دلائل النبوة اللي حصل ده. فانتصر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب موقف جميل جدا، النبي بقى نبي قائد يظبط الجيش كده بيعدل الصفوف، وفي يده قدح من خشب، كوب خشب، فوجد رجلا اسمه سواد بن غزية صحابي ناشز عن الصف، فطعنه بالقدح الخشبي برفق في بطنه وقال استوي يا سواد استوي. فقال سواد أوجعت بطني يا رسول الله، أقدني منك، يعني ايه؟ عايز القصاص، ده وقته. ابو جهل هناك هو مع الجيش، قول لي القصاص. ايوه. ومن مين؟ من النبي. النبي. فقال له النبي العظيم تعالى واستقد مني يا سواد، اقتص مني اقتص مني. فأقبل فقال: اكشف لي عن جلدة بطنك، فلما إنك طعنتني وبطني عار. حتى اللي خبطني فيها كانت عريان، عايز حقي. ففعل النبي، وفي ذلك دليل على جواز كشف العورة لضرورة، والبطن عورة مخففة. ففعل، فأقبل السواد والتصق بجلدة بطن النبي وقبلها وأخذ يبكي. فقيل له: وما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا له النبي بالخير. أنا يمكن أموت، عايز يبقى آخر عهدي بالدنيا إن جلدي لمس جلد النبي محمد. شوف الحب، حب. النهارده بيعملوا نكت على السنة وبيتريقوا على الصحابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال النبي للصحابة: لا تبادئوهم بالقتال حتى آمر بذلك، ولكن إذا أكسبوكم، يعني كثروا عليكم، فارموهم بالنبل واستبقوا نبلكم. لما يهجموا يبقى الرماة اشتغلوا عليهم، ولا تبدأوا بقتال، اثبتوا. ففعل الصحابة ذلك، وما سلوا السيوف حتى جاءهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وحانت ساعة الصفر. ساعة الصفر بدأت مع الأسود ابن عبد الأسود المخزومي، وكان رجلا شرسا سيء الخلق عنيف الطبع. الأسود ابن عبد الأسد المخزومي قال: والله الذي لا إله إلا، ما بيقولش لا إله إلا هو ده، قال: والله لأردن الحوض ولا أشربن منه، أو أهدمه، أو أقتل دونه. وخرج كده، فاقترب من الحوض فلقيه حمزة أسد الله، فضربه بالسيف فأطن ساقه فوقع، وساقه يشخب دما، فأخذ يزحف ويحبو ناحية البئر ليوفي بيمينه، فعاجله بالثانية فقتله في الحوض. فاستشاط أهل مكة غضبا، وخرج ثلاثة من أشراف مكة يطلبون المبارزة. زمان كانت الحروب فيها شرف، وجها لوجه، ويفتشوا في الجثث، اللي يلقوا ميت مضروب في ظهره يعير أحفاده وأولاده به ما عاشوا الظهر، فضيحة. اللي يموت وهو مقبل في وجهه في صدره دراجل يفتخرون به. النهاردة ممكن بنت تسوق طيارة تنيم بلد، ها مش كده؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما كانش اي حد ينفع يبقى فارس، فارس ده ليه مواصفات خاصة بقى. يعني سيف الصحابي لو انت شلته النهاردة يمكن يكسر لك ضلع ولا حاجة، حاجة كده. سيف الدراع دراع. الزبير بن العوام عشان تعرف بس، نزل بسيفه مرة على رأس كافر ففلق فلق اللأمة الخوزة، ونزل بالسيف إلى ظهر حصان الخصم شقه وسقط نصف الشق كده. فعجب الصحابة وقالوا: ما أعجب سيف الزبير، إيه السيف ده؟ قال: بل قولوا ما أعجب الذراع التي تحمل سيف الزبير. والعبرة بالسلاح ولا بالإيد اللي شايل السلاح؟ اسمع العجب. في غزوة خيبر لما سيدنا علي اقتحم على اليهود حصن خيبر ودخل، سقط الترس من يده. الترس الدرع اللي بيحتمي به وقع. قال أبو رافع صحابي خادم النبي أبو رافع قال فحمل علي إحدى أبواب الحصن بيده يتطرس بها وقاتل بالأخرى. باب حصن تقولي ممكن يمكن باب يعني باب. طب ما تسمع علي أبو رافع للآخر. قال وبعد المعركة حاولت مع سبعة أن نزحزح هذا الباب فما استطاع. ما أنت لا متربي لي على بمبم وشيبسي وتقول لي الصحابة أنت فين من الصحابة؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه المهم؟ خرج ثلاثة من عائلة واحدة، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة. يا محمد نريد المبارزة. فخرج لهم ثلاثة من الأنصار. قالوا ممن أنتم من الأنصار؟ قالوا كرام وأكفاء، أكفاء كرام، نريد من أبناء عمومتنا. فقال النبي اخرج يا حمزة، اخرج يا علي، قم يا عبيد بن الحارث بن عبد المطلب. ودارت المبارزة. سيدنا حمزة خبطتين التلفة خلص على خصمه على شيبة. سيدنا علي طير راس الوليد. عبيد بن الحارث كان رجل مسن، جرح الخصم وجرحه الخصم. ثم انطلق حمزة مع علي فقضى على خصم عبيدة وحملا عبيدة بن الحارث جريحا إلى معسكر المسلمين، ومات بعد انتصار الصحابة أثناء الرجوع إلى المدينة. كده مكة في خمسة دقائق فقدت أربعة من أشرافه: الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وشيبة وعتبة ابن ربيعة، والوليد ابن عتبة. ثم جاء الهجوم العام من المشركين في مرة واحدة على جيش المسلمين. والمسلمون يرمون بالنبل ولا يستلون السيوف، وثبتوا ثبات الجبال لهذه الهجمة الشرسة حتى ضعف جيش مكة وانسحب إلى موقعه. أين النبي؟ النبي في عريشته يناشد الله ويدعوه، يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. حتى إذا حمي الوطيس واستدارت رحى الحرب بشدة واحتدم القتال وبلغت المعركة قمتها، قال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعدها في الأرض أبدا، ويدعو ويلح على الله حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فرده عليه الصديق وقال حسبك يا رسول الله، لقد ألححت على ربك، وإن الله قد وعدك بالنصر. وإذ بالنبي يبتسم ويقول أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه على ثناياه النقع، يعني غبار المعركة. وأنزل ربنا في هذا قرآن إني معكم، بقول الملائكة، فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. قال إني ممددكم بألف من الملائكة مردفين، يعني وراء بعض. وقرأها البعض بالكسر وبالفتح، وراء بعض وراء بعض، أو هم ردف لكم، يعني نصراء لكم. ألف من الملائكة عدد الله بهم جيش الصحابة. يعني ممكن الملائكة تقاتل مع جيش الإسلام؟ طبعا. طب والكلام ده في عهد النبي بس؟ لا، إلى أن يرث ربنا الأرض ومن عليه، بس نصطلح مع ربنا. وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى، نصطلح معه. وجنوده بالمليارات، مش ملائكة وبس، الريح. ربنا نصر النبي في غزوة الأحزاب بجند الريح، مش كده؟ جنود الله كثيرة أكثر من أن تحصى. أي نعم، نزلت الملائكة. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم يسب، يسب في الدرع، بيجري بسرعة يصطاد بالجيش الكفار بنفسه على رجله، وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم أخذ حفنة من الحصباء بقبضته واستقبل بها المشركين وألقاها في وجوههم، فما بقي رجل منهم إلا ودخل الغبار في عيني وأذني ومنخري. معقول؟ قبض التراب واحدة؟ أيوة. وعشان كده ربنا قال له: وما رميت إذ رميت، ها، ولكن الله رمى. ثم قال: شاهت الوجوه، واستقبلهم وقاتل مع الصحابة. كان أقرب إنسان لجيش العدو في كل غزوة مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك أصدر الأمر بالهجوم المضاد، قال: اهجموا، سيهزم الجمع ويولون الدبر، والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال صحابي اسمه عمير بن الحمام: بخ بخ يا رسول الله، بخ بخ يا رسول الله. فقال: وما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها، أإذا قتلت اليوم صابرا محتسبا فأنا من أهل الجنة؟ قال: نعم، وأنت من أهله. بشره بالجنة. فأخرج العمير تمرات من قرنه، الجربندية بتاعته، تمرات من قرنه، كان صايم، أخرج تمرات، أو خرج من بيته بلا طعام، ما افطرش، وقدم التمرة الأولى ولاك شق التمرة في فمه بيمضغها ثم لفظها، وقال للتمرة مخاطبا: أأنتظر حتى آكلك؟ إنه لزمان طويل، إني أجد الآن رائحة الجنة. وقاتل وقتل فرزق الشهادة، رضي الله عن العمير بن الحمام. قاتل المسلمون أشد القتال، والملائكة معهم، ورأوا أعاجيب. يقول ابن سعد عن عكرمة: كان يومئذ ينظر رأس الرجل ولا ندري من ضربه، وتنظر رجل الرجل ولا ندري من ضربه. عكرمة كان كافر وقتها، ولا كنت في جيش المشركين، ألاقي زميلي جنبي راسه طارت ومش شايف إيد فارس من جيش المدينة طير له راسه، طب من اللي طير دماغه ده؟ ملك من الملائكة. وقال ابن عباس: بينما رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فوجده قد مات، الراجل بيجري وواحد من المشركين رفع السيف قبل ما ينزل لقى الراجل ما وسمع صوتا يقول أقدم حيزوم. فسأل النبي في ذلك فقال ذلك ملك من مدد ملائكة السماء الثالثة. اللهم امدد جنودك في كل بلاد الإسلام بمدد من عندك. اللهم آمين. وقال أبو داود المازني إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيف، فعرفت أنه قد قتله غيري. وآخر أسر العباس بن عبد المطلب وجاء به يا رسول الله أسرت عمك العباس. فقال العباس لا والله يا ابن أخي ما أسرني. والعباس كان خرج مكره. ولذلك النبي على الصحابة من وجد منكم العباس فلا يقتله، فقد خرج مكرها وسمى آخرين. قال والله ما أسرني، إنما أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق يعني أبيض قوي، وما أراه في القوم مش شايفه في أصحابك. فقال الأنصاري بل أنا الذي أسرته. قال النبي اسكت فقد أيدك الله بملك كريم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب فين إبليس؟ إبليس لما رأى جبريل قد نزل إلى ميدان المعركة فر، فتعلق به واحد من المشركين الحارس بن هشام، وتشبث الحارس بن هشام بإبليس. هو كان خارج في صورة سراقة مش عارفين ان هو إبليس. إلى أين تذهب يا سراقة؟ فوكزه في صدره وولى هاربا وقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين. يا ضلالي بعد ما وديتهم في دهية، إني أخاف الله رب العالمين والله شديد العقاب، اللهم إنك أنظرتني بأن تنظرني إلى يوم يبعثون. قال بيفكر ربنا إنه قال له فإنك من المنظرين. ثم ولى الدبر وتركهم وجاءت هزيمة ساحقة. قتل من الكافرين 70 وأسر منهم 70، ولم يقتل من الصحابة إلا 14 صحابي اختارهم ربنا شهداء من بين الصحابة. طب وابو جهل راح فين؟ لا ده كانت موت فضيحة، موت فضيحة. دايما يا اخي ربنا بيجعل موت الجبابرة فضيحة. شوف فرعون مات ازاي، وشوف النمروذ مات بايه، وهقول لك دلوقتي ابو جهل مات ازاي، وهقول لك ابو لهب مات ازاي، وشوف ابرهة مات ازاي. لما تفكر في التاريخ كده تلاقي كل جبار مات بموتة بشعة شنيعة. فرعون والنمرود وابو جهل وابو لهب وكمال أتاتورك الرجل الصنم وغيره كثر. ابو جهل من الذي قضى عليه؟ غلامان ابن العفراء معاذ ومعوذ، الواحد فيهم كبير 13 سنة، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أطفال الصحابة احنا بالنسبة لهم عيال بترضع مش كده، هم صغار كبار مش كده اللي 13 سنة وخرج مع النبي وهما اللذان قتل قائد جيش مكة فلندع عبد الرحمن بن عوف يقص علينا الذي كان فقد رأاه. قال ابن عون: إني لفي الصف في يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن، فكأني لم آمن بمكانهما. يعني الواحد لما يبقى في خناقة، وإحنا ما بنتخانقش أبدا والحمد لله، لكن الجماعة اللي بيتخانقوا لما يلاقي ناس كده جنبي كده واحد بيلعب حديد الناحية دي وهنا واحد بيلعب بلي يطمن عيال جتت يعني، لما يبص لهنا عيل وهنا واحد عنده أنيميا يقول لك جالك الموت يا تارك الصلاة، يقول لك ليه عيلين هنا واحد هنا واحد. فيعني قال: إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي فما تصنع به؟ قال: أخبرت بأنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا ابن أخي ها هو. قال: والله لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، يعني لا آتي إلا مأتوه. قال: ثم غمزني الآخر فقال لي مثلها، فأخبرته. فلما دارت رحى المعركة أقبل الأول اللي هو معاذ ومعوذ، أقبل معاذ أقبل وانطلق بسيفه يريد أن يأتي برأس أبي جهل. أبو جهل يحيط به غابة من الدروع والفرسان، فاخترق هذه الحواجز ونزل بسيفه على أبي جهل، فطال سيفه ساق أبي جهل فأطنه فطارت، يقول: كما تطير نواة البلح. طارت، مش اتجرحت أو اتقطعت ووقعت، طارت. برضو التبرير: وما رميت إذ رميت ولكن الله رم. ده ولد عنده 13 سنة ضربته على قد قوة ذراعه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رم، أو من أولها: فلم تقتلوهم ولكن الله إيه قتلهم. طيب شوف بقى اللي جاي. قال: ثم نزل عكرمة بن أبي جهل بسيفه على عاتقي فقطع ذراعي وبقي مشتبكا بجلدة الإبط، متخيل؟ قال: فجعلته من وراء ظهري وقاتلت بيدي الأخرى سائر يومي. مش تكوم ده حطها وراه بقى يحارب بالتاني، ده أبطال. الواحد مدهوش والله العظيم، اللهم احشرنا مع الصحابة، نفسي اشوف الراجل ده عشان اقبل جزمته ودماغه وايديه. البطولة دي حطها وراه كده حارب بيده التاني. شوف اللي جاية. قال: فلما شغلتني وضعتها في الأرض ووضعت عليها قدمي ثم تمطيت فخلعتها وقاتلت سائر يوم. الناس دي هم دول، الناس هم دول، دول تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والآخر فين معوذ؟ معوذ انطلق بسيفه بعد فأسخن في أبي جهل وسقط في النزع. بيخلص أبو جهل دلوقتي، بيخلص. فلما انتهت المعركة قال النبي: من ينظر ما صنع الله بأبي جهل. شو بينسب كل خير لمين؟ لله. ما هو موت أبو جهل خير. فقال ابن مسعود: أنا. فانطلق ابن مسعود فوجد أبا جهل في النزع. وابن مسعود كان صحابي نحيف ورفيع، وانتم عارفين صعد مرة يقطع سواك من شجرة أراك فجعلت الريح تكفأه، فعجب الصحابة من دقة ساقه فضحكوا وعجبوا. قال النبي: والذي نفسي بيده إنها لأثقل في ميزانه من جبل أحد. فرايح لقى أبو جهل، وجد أبا جهل في النزع، أخذه من لحيته يريد أن يحتز رأسه، وقال: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وبماذا أخزان؟ وبماذا أخزان؟ هل فوق رجل قتلتمه؟ إيه، واحد مات فيها إيدي. ثم قال متحسرا: فلو غير أكار قتلني. أنا مش زعلان عشان مات، أنا زعلان إن مت على إيد واحد جنيني أكار فلاح من فلاحين المدينة. العربي زمان كان يجد إنه من الشرف إنه يموت على إيد واحد له شرف. أموت على إيد واحد كده من السوخة؟ ده اللي مزعل، ده لسه اللي جاي لك هيزعلك. آه والله يخرب بيتك، ده انت رايح النار. قال ده اللي مزعله. ثم وقف ابن مسعود على صدره فقال: لمن الغلب اليوم ولمن الدائرة؟ أخبرني. قال: لله ولرسوله. فنظر إلى ابن مسعود وهو على صدره وقال: يا رويعي الغنم، لقد ارتقيت مرتقا صعبا. ده انت مش راعي، ده انت رويعي، يعني تصغير ايه؟ انت تقف على صدر ابو جهل؟ يا خبر ابيض، هيجنن. يا رويعي الغنم، لقد ارتقيت مرتقا صعبا. ثم قضى الله عليه وحز ابن مسعود رأسه وانطلق بها إلى النبي. قال النبي: دلني أين هو. فجاء به إلى مكان أبي جهل، فقال النبي: الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أدب بينسب النصر لمين؟ مش العبقرية والذكاء والفهلوة وهزم الأحزاب وحده. ثم قال: هذا فرعون هذه الأمة. أبو جهل: هذا فرعون هذه الأمة. طبعا في المعركة كانت في عجائب، منها موقف عمير بن الحمام، ومنها مواقف الملائكة، ومنها هذا الموقف العجيب. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجلت عقيدة الولاء والبراء في غزوة بدر. سيدنا عمر قتل خاله قضى عليه. مصعب بن عمير لم يسمع لأخيه لأبي عزيز عندما وقع في الأسر. أبو عبيدة أتى على أبيه في بدر. أبو بكر قبيل المعركة أو أثناء المعركة نادى على ولده عبد الرحمن، وكان عبد الرحمن في المشركين لم يسلم بعده. فقال أبو بكر: أين مالي يا خبيث؟ أين مالي يا خبيث؟ فقال عبد الرحمن: لم يبق غير شكة ويعبوب وصارم يقتل ضلال الشيب. بهدد الصديق. بعد فترة أسلم عبد الرحمن، فقعد مع أبي بكر مع والده، قعدت كده يعني قعدة عائلية كما تقولون. فافتكر يوم بدر، فقال عبد الرحمن لأبي بكر: إني كنت أراك في بدر فأعرض عنك، تبسيبك كده يعني. قال له: ليه؟ قال له: حتى لا أقتلك، أنت عارف أنا إيدي يعني مش عايز أخلص. قال أبو بكر: أما لو رأيتك أنا لما أفلتك من قبضتي. يبقى ولاء الصديق لمين؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا فعل مصعب. رأى مصعب أبا عزيز لأخوه في الأسر، فأبو عزيز شاف أخوه مصعب، قال يا مصعب. فقال مصعب لمن أسر أخاه: شد عليه الوثاق، كتفه كويس الجدع ده. فإن أمه صاحبة مال وستدفع فيه أكبر فداء. قال أهذه وصاتك بي؟ قال إني أخوك. قال اسكت، هذا أخي دونك. أخوة الإيمان، فأصبحتم بنعمته إخوان، أخوه في الدين في العقيدة. يبقى تجلت فعلا عقيدة الولاء والبراء في غزوة بدر. من المواقف العجيبة إن الصحابي اسمه عكاشة ابن محصن الأسدي، هو ده برضه اللي النبي لما قال إنه يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير سابقة عذاب ولا حساب، وقال من أوصافهم لا يركون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون في رواية وعلى ربهم يتوكلون. قال اجعلني ادعو الله لي أن أكون منه. قال أنت منهم يا عكاش. أبو واحد تاني قال وادعو الله لي. قال سبقك بها. سيدك عكاشة ده بقى في غزوة بدر وبيحارب، سيف الكسر، سيف الكسر. قال يا رسول الله كسر سيف، أعطيني سيفا. يجيب لك منين؟ مفيش، ده هو ما كانش يعرف ان في معركة، مفيش عتاد. راح النايم يديله جزلا من حطب، عود حطب. قال اتفضل. يا سلام، سيف انكسر. قال خدت حتة خشبة جزلا من حطب، قاتل بها يا عكاش. فأخذها، أخذها من النبي، ولما امتطاها بيده عادت في يده سيفا، وسحبها كده فردها في الهواء كده، لها ايه؟ سيف حقيقي. واستمر معه يقاتل به الى زمن عثمان بن عفان، وكان يسمى بسيف العون. معجزة للنبي محمد، صعبة دي معجزة. ايه المشكلة؟ أو لم يبكي له جزع النخل الذي كان يخطب عليه؟ أو لم يسبح الحصى في يده؟ معجزة. إيه المشكلة؟ صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد المعركة أسر من الكفار 70، قتل 70. النبي وقف على القتلى فقال بئس العشيرة كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قلب بدر ودفنوا فيه. الدرس هنا إن لو في كافر مات ولم نجد له واحدا على ملته يواريه التراب، يبقى واجب علينا كمسلمين بنحترم آدمية أي إنسان أن نكون بإيه؟ بدفنه. طب نغسله؟ لا، الغسل ده للمسلمين بس، الغسل عبادة، إنما نوريه التراب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد 3 أيام النبي معسكر في مكان، 3 أيام وقف النبي على القليب وجعل ينادي على الكفار على 70 بأسمائهم، يا عمرو بن هشام، يا عتبة، يا وليد ابن عتبة، يا شيبة ابن ربيعة، يا فلان، يا فلان، يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال عمر يا رسول الله ما تكلم إلا أجسادا لا أرواح فيها قد تجيفت، تكلم ميتين. قال والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. النص ده عمل خلاف بين العلماء، فريق يقول الموتى يسمعون كلام من يسلم عليهم واستدلوا بهذا، وفريق قال لا، وهذا الحديث خاص بالنبي محمد. والجواب أن الموتى لا يسمعون إلا إذا أراد الله أن يسمعهم، ده الكلمة الجامعة لرأي الفريقين كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. طيب مكة وسنختم، كيف تلقت نبأ الهزيمة؟ أهو أهو عشان تنبسط. كيف تلقت نبأ الهزيمة؟ مكة تنتظر بقى الغنائم والأسرى، وبينما هم على ذلك إذ بهم يرون فلول المنهزمين. إيه اللي حصل؟ انهزمنا. مش مصدقين. أبو لهب جالس في خيمة عند حجر إسماعيل. هذه الخيمة نصبتها أم الفضل زوجة أخوه، زوجة العباس، وعندها الخدام بتاعها اسمه أبو رافع، عمال يعمل أقداح من الصلصال. أبو لهب جالس كده على طند الحجرة على حرف الخيمة، يعني كده قاعد كده بره. وإذ به يرى أبا سفيان، قال عندك الخبر اليقين، ما الذي حدث؟ قال لا أرى إلا أننا سلمنا أكتافنا لابن أخيك ولمن معه يقتل ويأسر فينا كيف شاء، ولا ألوم على أحد، فقد كان معه رجال على خيل بلق لم أرى مثلهم. يقصد من؟ الملائكة. أبو رافع بيسمع، أبو رافع كان أسلم وكتم إيمانه، والعباس كده وام الفضل كده. فابو رافع بيسمع صحابي ومشغوف ومحترق، عايز يعرف ايه اللي حصل للنبي. فلما عرف ان النبي انتصر وكانت معاه الملائكه قفز وقال الله اكبر، هذه الملائكه. بتقولها فين يا عم ابو رافع؟ في مكه مع ابو لهب. احمس ونزل فيه ضرب، ضرب فتشبث به فضرب. فقامت أم الفضل بإحدى عمد الخيمة ونزلت على رأس أبي لهب فشجتها شدة منكرة، مات على إثره. ابتلي بمرض اسمه العدسة، مرض جلد العرض بيتشأم منه، قعد كم يوم في البيت مات، ولا حد كان بيعوده. تعال يا أم جميل معرفكش، تعال معرفة، مات. وسابوه ثلاثة أيام لما تحلل، فلما خشوا من أن يعيروا به حفروا له حفرة وجاءوا بأعواد من خشب طويلة يدفعون بها الجثة حتى واروه فيها، ومن بعيد رموا عليه أحجارة حتى يوارون القبر كأنهم يرجمونه كإبليس. شوف الموت الشنيعة، شوف الموت الشنيعة. هكذا كان الحال في أعظم يوم من أيام الإسلام في يوم بدر. الله أسأل أن يحرر كل بلاد المسلمين، وأن يحرر فلسطين، وأن يجعل لنا أياما يعز فيها ربنا أهل الطاعة ويهدي فيها أهل المعصية. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.